هلا باللي نشتقناه، هلا يا عيدنا الغالي جمعة أصحابنا معنا، معاك الوقت يهنالي، معاك الوقت يهنالي. هلا باللي نشتقناه، هلا يا عيدنا الغالي جمعة أصحابنا معنا، معاك الوقت يهنالي، معاك الوقت يهنالي. نشوف اللي قدرنا وقدره عندنا عالي، نشوف اللي قدرنا وقدره عندنا عالي. مدام العيد يجمعنا غلابة أول وتالي، مدام العيد يجمعنا هلابة أول وتالي. هلا بالعيد يسعدنا ويسعد خاطر إنساني، هلا بالعيد يسعدنا ويسعد خاطر إنساني. رسم بالود فرحتنا وزانت كل الأحوالي، رسم فرحتنا وزانت كل الأحوالي. رجع وثق محبتنا بنا من حلو الأمالي، كذا نجدد تحيتنا هلا يا عيدنا الغالي، هلا يا عيدنا الغالي. رجع وثق محبتنا بنا حلو الأمالي، كذا نجدد تحيتنا هلا يا عيدنا.